السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو سادس من دخل الإسلام. يروي رضي الله عنه أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، فسأله صلى الله عليه وسلم: هل عنده من لبن؟ فرد عبد الله بن مسعود وقال: نعم، ولكني مؤتمن، أي أن الغنم ليست ملكي ولا أستطيع أن أعطي لبنها لأحد. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم شاة ليس بها لبن، فمسح ضرعها ودعا حتى أنزلت لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح صلى الله عليه وسلم رأس عبد الله بن مسعود وقال: يرحمك الله، فإنك غلام معلم. فأسلم وحسن إسلامه وصار من أعلم الصحابة بالقرآن. قال عنه صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود. وقال رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه من شدة حرصه على تعلم القرآن. كان رضي الله عنه حسن الصوت بالقرآن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تجرفان. من أشهر أقواله: إنما هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. رضي الله عن عبد الله بن مسعود وعن الصحابة أجمعين. شرح الحديث. يقول عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. والصادق أن يقول الصدق، والمصدوق أن يخبر بالصدق. وقوله الصادق المصدوق إنما هو تأكيد لقوله رسول الله، فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يستوجب تصديقه. ولعله قال هنا الصادق المصدوق لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور غيبية لم يكن من الممكن رؤيتها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم مراحل خلق الجنين في بطن أمه، فأولها النطفة وهي قطرة من ماء المني، وثانيها العلقة وهي أشبه بقطعة الدم المتجمد، وثالثها المضغة وهي أشبه بقطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان. وقد أثبت العلم الحديث تلك المراحل الثلاث ودقة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها. وقد أثبت العلم أيضا أن جمع الخلق يكون في الأربعين يوما الأولى، بعدها مباشرة يتشكل الجنين على هيئة الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فالمرسل هو الله رب العالمين، والمرسل هو أحد الملائكة، فيؤمر الملك بنفخ الروح، والروح هي ما يحيا به الجسم، ولا يعلم كيفية النفخ إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علامات نفخ الروح في الجنين: نبض القلب وحركات الجنين. ثم يؤمر الملك بكتب أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل والنهاية، والآمر هو الله رب العالمين. أولا يؤمر الملك بكتب الرزق، والرزق هو ما ينتفع به بدن الإنسان أو دينه، كالطعام والشراب والملبس والمسكن والسيارة والعلم والدين والإيمان. إذن فرزق الإنسان مكتوب قبل أن يولد. هل معنى ذلك ألا نذهب لشراء الطعام لأنه مكتوب لنا؟ بالطبع لا، لا بد لنا من الأخذ بالأسباب مع إيماننا بكتابة الرزق وبالقدر. ثم يؤمر الملك بكتابة الأجل، والأجل هو عمر الإنسان، أي مدة بقائه في هذه الدنيا، وتختلف الآجال اختلافا كبيرا، فقد يموت الطفل عند الولادة، وقد يعمر 40 و50 و60 سنة، وقد يعمر إلى 100. إذن فأجل الإنسان مكتوب قبل أن يولد، فهل يعني ذلك أن نقفز في البحر ونحن لا نستطيع السباحة لأن أجلنا مكتوب؟ بالطبع لا، لا بد لنا من الأخذ بالأسباب مع الإيمان بالكتابة والقدر. يؤمر الملك أيضا بكتابة العمل، والعمل هو كل ما يكتسبه الإنسان من قول وفعل، قد يكون طاعة مثل الصلاة وقراءة القرآن وإيتاء الزكاة، وقد يكون معصية كالسرقة والكذب. إذن فأعمال الإنسان مكتوبة قبل أن يولد، فهل يعني ذلك ألا نعمل لأن أعمالنا مكتوبة؟ بالطبع لا، لا بد لنا من العمل والاجتهاد والأخذ بالأسباب مع الإيمان بالكتابة والقدر. ثم يؤمر الملك بكتابة شقي أو سعيد، وهي النهاية، إما إلى جنة أو إلى نار. يقول تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فنهاية الإنسان مكتوبة قبل أن يولد، ولكن هل يعني ذلك ألا نعمل لأن نهايتنا مكتوبة؟ بالطبع لا، لا بد لنا من العمل والاجتهاد والأخذ بالأسباب مع الإيمان بالكتابة والقدر. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بأحد الناس يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن فكيف ذلك؟ كيف لمن يصوم ويصلي بأن يختم له بالنار؟ فالجواب أن الأعمال تكون صالحة فيما يبدو للناس، يفعلونها رياء لا يقصدون طاعة الله سبحانه وتعالى، كالذي ينفق كي يقال عنه كريم، أو يحج ويعتمر كي يقال له حاج، أو يقرأ القرآن كي يقال عنه قارئ، أو يصلي ليقال عنه، وهكذا. ولو كان العمل خالصا لله لختم الله لهم بالجنة، فالله سبحانه هو العدل الغفور الشكور. فالفيصل هنا حين تغلق الأبواب ولا أحد يراك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال الآخر بأحد الناس يأتي المحرمات والمعاصي، لكنه فيما بينه وبين الله يكون نادما على فعلته، وإذا أغلقت الأبواب دعا الله وتضرع وتاب وأناب وطلب العفو والمغفرة وأكثر من طاعات الخلوات والدعاء والتضرع لله، فما يلبث أن ينتصر على المعاصي التي يفعلها، ويمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله عند اقتراب أجله، فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت من الحديث أن رزق الإنسان وعمله وأجله ونهايته مكتوبة قبل أن يولد، ولكن انتظر، هل معنى ذلك ألا نعمل؟ بالطبع لا، لا بد لنا من الأخذ بالأسباب والعمل والاجتهاد مع الإيمان والتوكل. تعلمت أن نجعل أعمالنا خالصة لوجه الله فلا نطلب بها مدح الناس، وأن نكثر من طاعات الخلوات، وأن نحذر ذنوب الخلوات لأنها مهلكات. تعلمت ألا نحكم على الأشخاص بالظاهر، فقد يكون لدى بعض الأشخاص خبايا وأعمال صالحة وطاعات بينهم وبين الله، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث الرابع. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.